والمختومة بالياء، وربما فصل بين مقاصد باب من الأبواب بترجمة فصل. وقد أسند رحمه الله تعالى جملة من مروياته في هذا الكتاب مع طول الأسانيد، لأنه من علماء القرن السادس، واعتذر عن ترك جملة أخرى لئلا يمل الكتاب بطول الأسانيد. الأخوان اللي في الخلف كفوا أرجلكم جزاكم الله خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعلنا بإنعامه علينا خير أمة، ومنحنا الأنفة من الجهل وعلو الهمة، ورزقنا حفظ القرآن والعلوم المهمة، وشرفنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وعلى من تبع طريقه وأمه وسلم تسليما ما اختلف ضوء وظلمة. أما بعد، فإن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ. فلما جاء عزيز فقرأ التوراة من حفظه فقالوا: هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من قولنا أن ابن 7 سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ ثم ليس في الأمم ممن ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن، فإنه يروي الحديث منا خالف عن سالف، وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الأمم يرون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبها ولا يعرف من نقلها. وهذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ. وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر، فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل، فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. ولقد تأملت، نعم صحيح، لكن معناها تمنيت عليهم، أحسن الله إليك، وأملت فيهم. نعم. ولقد تأملت على المتفقهة أنهم يعيدون الدرس 2 أو 3، فإذا مر على أحدهم يومان نسي ذلك، وإذا افتقر إلى شيء من تلك المسألة في المناظرة لم يقدر على ذلك، فذهب زمان الأول نايعا، ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما تعب فيه أولا. والسبب أنه لم يحكمه، ولم نرأيت كسل مستوليا على المتشاغلين بالعلم، وضعت هذا الكتاب محرضا لهم على الاجتهاد وموخلا على الكسل. وقد جعلت هذا الكتاب 7 أبواب: الباب الأول في الحث على حفظ العلم، الباب الثاني في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الخلقة والحلية، الباب الثالث في ذكر الأدوية المعينة على الحفظ، الباب الرابع في طريق أحكام المحفوظ، الباب الخامس في الباب الخامس في ذكر الأوقات التي تصح في إكرار المحفوظات، الباب السادس في الإعلام بما ينبغي تقديمه من المحفوظات، الباب السابع في ذكر أعلام الحفاظ المبرزين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خطبة كتابه ما امتن الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة مما وهبها من قدرة عظيمة على الحفظ لا تقاربها فيها أمة أخرى، وكان أهل الكتاب فيما سلف لا قدرة لهم على حفظ كتبهم. وقد جاء في الإنجيل من صفات هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم، يعني يحفظون كتابهم في صدورهم، وهذا أمر ظاهر فيها، فإن في هذه الأمة بحمد الله من يحفظ القدر العظيم ورأسه كتاب الله سبحانه وتعالى وهو في سن صغيرة، ولا توجد أمة من الأمم تقارب هذه الأمة، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كل أمة من الأمم عندها شيء من آلة الحفظ والفهم، فإن في هذه الأمة وفي دينها ما يغني عن طرائق غيرها من الأمم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من منن الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بالحفظ منته عز وجل على هذه الأمة بكون العلم فيها ينقله الخالف عن السالف، ويميز فيه أحوال الرواة فيوقف على الضعيف والساقط، ويعرف مراتب المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الأنبياء الذين تقدموه، فإنه لا يعرف عند أهل الكتاب ولا غيرهم أنهم حفظوا بأسانيدهم المتصلة التي ينقلها الخلف عن السلف إلى أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، بل هذا أمر مختص بهذه الأمة. وكان أبو علي الجبائي المعتزلي يقول: إن هذه الأمة اختصت بثلاث: الإعراب يعني النحو، والأنساب، والإسناد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام نافع في اختصاص هذه الأمة بالإسناد في كتاب منهاج السنة النبوية. ثم إن الله سبحانه وتعالى سخر في هذه الأمة من هيأ له من قدر الحفظ من حفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن طالت الأسانيد، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوهب الله سبحانه وتعالى طوائف كثيرة من الأمة قدرة عظيمة على الحفظ. ثم تراخى الناس عن العناية بالحفظ بعد أن قيدت المرويات وكتبت الأحاديث وضبطت المنقولات وضعفت الهمم، واشتغل الناس بالدنيا وغلب عليهم حبها، فصار الحفظ مغفولا عنه عند كثير من الناس حتى ممن ينتحل صناعة العلم. وإذا كان هذا نعي أبي الفرج بن الجوزي لزمانه، فما يكون نعينا لزماننا الذي عظمت فيه الغفلة عن الحفظ وإهماله؟ ليس هذا فحسب، بل صار في الناس من يدعو إلى إهراق الحفظ وعدم العناية به، ويزعم في دعاويه أن الحفظ يحول بين المتلقين وبين العلم، وكل هذا هراء، بل لا يدرك العبد الفهم والحذق في الفن والعلم حتى يكون حافظا لمسائله، عارفا بمخارجه، قادرا على رد فروعه إلى أصوله، عارفا بموقع كل مسألة منه، فحينئذ يكون له ملكة قوية في هذا العلم يحسن بها تصريف مسائله والتخريج عليها. وقد وضع أبو الفرج رحمه الله تعالى كتابه هذا محرضا لأصحابه على الاجتهاد في الحفظ، وموخلا على الكسد، يعني محذرا مفسدا للكسد. وكما وضعه أبو الفرج رحمه الله تعالى لهذه الغاية، فإننا نقرأه في هذا الوقت لهذه الغاية، إحياء للعناية بالحفظ وتوجيها للأنظار إلى لزوم الأخذ بالحفظ، وأن العلم لا يدرك إلا بالحفظ، كما قال شيخ شيوخنا ابن مانع رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بالحفظ. فنقل رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم كافة أن العلم لا يدرك إلا بحفظ. وقد تظاهرت على هذا الأصل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دالة على أن أساس العلم ومساحه هو الحفظ. الباب الأول في الحق على حفظ العلم. أما المنقولات في حفظ العلم فكثيرة، ويكفي منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. ويكفي من المعقولات أن العلم يدعيه من ليس من أهله، وينفر من النسبة إلى الجهل الجاهل. ولا يخفى أن ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه، فإن قل قلت رفعته. وفي الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقف منزلك عند آخر آية تقرأها، وليس من حفظ نصف القرآن، وليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000. وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ. قال عبد الرزاق بن همام: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده. وأنشد: وليس بعلم ما حوى القنطر، ما العلم إلا ما حوى. صلى الله عليه. وليس بعلم ما حوى القمقر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وأنشد: رب إنسان ملا إسقاطه، رب إنسان ملا أسقاطه. صلى الله عليه. رب إنسان ملا أسقاطه كتب العلم يعد ويحط، وإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط. قال علمي يا خليلي في السفط، في كراري سجياد أخرجت، وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات إذا حكى لحييه جميعا. أحسن الله عليك. فإذا قلت له هات إذا حكى لحييه جميعا وانتقط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نبذة وجيزة في الحث على حفظ العلم، ذكر فيها طرفا من أدلة المنقول والمعقول. فمن المنقول قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحظ الإنسان من العلم على قدر حفظه، فلا يحكم بأنه قد أوتي شيئا من العلم حتى يكون ذلك العلم محفوظا عنده. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. فإن المرء لا يسمى طالب علم حتى يكون معه دليل على صدق الطلب، وهو اشتغاله بالحفظ، لأن من طلب شيئا جمعه إليه. ومن كان منتسبا إلى صناعة العلم فإن صدق طلبه يكون بجمع العلم في صدره. وذكر من المعقولات ما يؤثر عن علي رضي الله عنه إذ قال: كفى للعلم فخرا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى للجهل ذما أن يفر منه من هو من أهله. وهذا دليل حسن من المعقول، فإن المرء يحب أن يوصف بالعلم ويكره أن يوصف بالجهل، فمما يعينه على الاتصاف بالعلم كونه حافظا له، فإن حفظ العلم براءة من الجهل. وذكر أيضا الحديث الصحيح أنه يقال لقارئ القرآن في الآخرة: اقرأ ورقة فمنزلك عند آخر آية تقرأها. إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في قارئ القرآن هذا، أهو حافظه أم من لم يحفظه ولكنه كان عارفا بقراءته مع إدامة تلاوة القرآن الكريم. والأظهر والله أعلم أن قارئ القرآن هو الحافظ له، فإن المتتبع لما جاء من ذلك في الأحاديث النبوية وفي الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين يجدهم يطلقون اسم القارئ على من كان حافظا للقرآن، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل متوليه على مكة: من خلفت بعدك؟ فقال: ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. فقال: ويحك، أتجعل على العرب مولى؟ فقال: أما إنه قارئ للقرآن عارف بالفرائض. وفي رواية: عالم بالفرائض. فقوله قارئ للقرآن يعني حافظ للقرآن الكريم. لكن لا ريب أن من عجز عن حفظ القرآن الكريم وأدمن قراءة القرآن بتكثير الختمات لا ريب أنه داخل في رجاء فضل هذا الحديث. وإنما يقال له إذا كان مع القراءة عاملا بالقرآن الكريم، أما قارئ القرآن الذي لا يعمل به ففيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم، وذكر منهم الرجل الذي قرأ القرآن إنما ليقال قارئ، يعني حفظ القرآن ليوصف بذلك. وذكر الأثر المعروف عن عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف أنه قال: كل علم لا يدخل مع صاحب الحمام فلا تعده علما. هكذا وقعت الرواية تامة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. فما لم يدخل مع الإنسان من العلم، كل ما لا يدخل مع الإنسان في الحمام من العلم فإنه لا يكون علما. والمراد بذلك أن يكون علمه في صدره. ومن لطائف ما يناسب هذا المقام ما جاء في ترجمة أبي عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى أحد شيوخ الحنابلة الكبار من المقادسة الذين نزلوا دمشق، أنه كان يقول: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل مع العبد القبر. وهذا من محاسن قوله رحمه الله تعالى، فإن العلم لا يراد به مجرد جعله في الصدر للفخر به ومجارات العلماء، مجارات السبهة ومباهات العلماء، وإنما المراد به أن يكون حاملا للعبد على القرب من الله سبحانه وتعالى، ملبسا إياه ثوب الخشية والسكينة والتوقير والإجلال والإعظام لله. ومن هنا قال أبو عمر رحمه الله تعالى ما قال. ثم ذكر البيت المشهور وهو ينسب إلى جماعة منهم الخليل ابن أحمد أنه كان يقول: ليس بعلم ما حوى القمطر، والقمطر وعاء من الأوعية التي تجعل فيها الكتب، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وأنشد بعضهم: رب إنسان ملأ أسفاطه، والسفط هو مستودع الكتب، رب إنسان ملأ أسفاطه كتب العلم يعد ويحط، وإذا فتشته عن علمه قال: علمي يا خليلي في السفط، في كواريس جياد أحرزت، بخط وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات إذن حك لحييه جميعا وامتخر. يعني لعجزه عن الإتيان بما ادعاه من العلم بسبب عدم الحفظ. الباب الثاني في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الصورة والحلية ومن ليس أهل. متى كان شكل الرأس غير مستقيم دل على رداءة في الدماغ، وإذا كان الرأس صغير أهل ما إعرابها؟ إعراب أهل اسم ليس، اسم ليس هو الخبر خطين. ما الجواب؟ وليس أهل له ولذلك تكون خبر ليس، ومن ليس هو أهلا للحفظ. ومن العرب من يكتب المنصوب على هيئة المرفوع، فهذه الكتابة صحيحة كما هي لغة ربيعة فيما ذكره ابن مالك وغيره، لكنها في هذا المحل كيفما كانت خبر لليس، واسمها تقديره هو. نعم أحسن الله عليك. متى كان شكل الرأس غير مستقيم دل على رداءة في الدماغ، وإذا كان الرأس صغيرا دل على رداءة هيئة الدماغ، وإن كان كبير الرأس ليس بدليل على جودة الدماغ ما لم يقترن به جودة الشكل، وإذا كانت الرقبة غليظة دلت على قوة الدماغ ووفوره، وإن قصرت ودقت فبالضد. ومن بنيته غير متناسبة حي رديا حتى في فهمه وعقله، مثل الرجل العظيم البطن، القصير الأصابع، المستدير الوجه، العظيم القامة، الصغير الهامة، اللحيم الجبهة. وإذا كانت العين مرتدة فصاحبها كسلان بطال، والحدقة السوداء دليل على كسل وبلادة، وإذا كان أنفه غليظا ممتلئا فهو قليل الفهم، ومن كان نحيف الوجه فهو فهم، ولطافة البطن تدل على جودة العقل، والغباوة والغفلة في الطول أكثر، واللطف في النحاف والفضفاض أظهر. ومتى تناسبت الأعضاء واعتدل القوام كان العقل تاما والفهم وافرا والتهيؤ لاكتساب العلوم ممكن. وقد يحصل هذا ثم يغلب المزاج فيؤذي، فإنه متى غلبت السوداء بطل الحفظ، فإذا غلبت الصفراء لم يضر الحفظ. وقال إبراهيم الحربي: صاحب السوداء لا يحفظ شيئا إنما يحفظ صاحب الصفراء. ومتى كان المزاج باردا كان صاحبه بليدا قليل الفهم، ومن علامة رداءة المزاج برودة اللمس وبيضاض اللون وقلة الشعر مع بياضه. ومتى كان المزاج حارا يابسا دل على الذكاء والذهن والشجاعة، وعلامته كثرة الشعر وجعودته وسواده. والمزاج المعتدل هو الكامل، والمزاج المعتدل أحسن الله إليك، والمزاج المعتدل هو الكامل، وصاحبه الفطن الفهم، العاقل الشجاع المتوسط في الأمور، وعلامته أن يكون ملمسه معتدلا في الحرارة والبرودة ويكون متوسطا بين الهزال والسم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا يتعلق بحلية وصفة من هو أهل للحفظ ومن ليس كذلك مما يرجع إلى الصورة الجسمية. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يرجع إلى علم الفراسة، وعلم الفراسة يحكم فيه بالأغلب ولا يحكم فيه بالقطع، فقد تطلق عندهم قاعدة من القواعد لكنهم لا يريدون بها كليتها بأن تشمل جميع الأفراد المتصفة بذلك الوصف الذي يذكرونه، وإنما يكون ذلك على جهة الأغلب. فما ذكره رحمه الله تعالى عنهم من جهة الأشكال المناسبة للحفظ وغيره قد يقع أحيانا وقد لا يقع في أحيان أخرى. ثم إنه متى وجدت هذه الحلية فلا يلزم أن يكون الإنسان حافظا، كما أنها إذا فقدت لا يلزم أن يكون الإنسان غير قادر على الحفظ، بل أمر الحلية إنما هو سبب من الأسباب، ويبقى وراء ذلك أسباب كثيرة. وكم رأينا إنسانا متناسب الخلقة جميل الهيئة لكنه ضعيف الحفظ لأنه أهمل نفسه ولم يعتني برعاية الأسباب الأخرى التي تحمل العبد على الحفظ. وذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بعبارات المتكلمين في صناعة الطب على وفق طريقة اليوناني، فمن تبعهم من صدر أطباء الإسلاميين كالسوداء والصفراء والمزاج والبرودة واليبوسة، فإن هذه ألفاظ معروفة عند المشتغلين في الطب ترجع إلى نعت العلل التي تعتري البدن، ثم تكتب صاحبها وصفا فيجعلون له اسما بسبب ذلك الوصف عندهم، ويركبون الأدوية باعتبار هذا الوصف دون ذاك الوصف، ويركبون أدوية أخرى لذاك الوصف دون الوصف الأول، وهلما جرى. والمقصود أنه لا ينبغي التعويل على هذه الصفات بأنها قطعية، وإنما هي أغلبية، كما أنها إذا وجدت لا يلزم وجودها، لا يلزم من وجودها في حق من كان مناسبا للحفظ متناسبة صورته في الحفظ أن يكون حافظا، ولا من كانت صورته على خلاف ذلك أن لا يكون حافظا، بل المرد إلى أسباب أخرى من أعظمها توفيق الله عز وجل للعبد وإمداده بالقوة والقدرة على الحفظ. فصل في الحفظ يبدأ منذ الصغر، ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي من حال صغره فتراه يطلب معالي الأمور، فإن طلب رفعة الدنيا دل على قصور فهمه، لأن من استحضر عقله دله على خالق وجبت عليه طاعته وامتثال أوامره، فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقرب إلا بالعلم والعمل، فجد في تحصيل ذلك من غير آمر ولا محرض، فتراه يطلب الغاية في العلم، ثم يخرج به الأمر إلى الزهد في الفاني وتحصيل كل ما يمكن من الفضائل، ثم يترقى إلى محبة الحق سبحانه، ومن كمل وفق. وقال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فهذه صفة الغاية، وذلك لا يحتاج إلى محرض لأن همته تمشي به وهو قاعد. ثم يتفاوت الصبيان بعد ذلك، فمنهم من يحتاج إلى محرض وهم الأكثر، ومنهم من تنبهه بأيسر تنبيه، ومنهم من يتعب معه الرائض وجبلته لا تقبل الرياضة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالحال التي يبدأ فيها بتحفيظ الصغير العلم، فذكر أن الصغير إذا كان قد اعتزل مزاجه وتكامل عقله صار يقظا وتحمله يقظته هذه على طلب المعالي، وأعظمها أخذه بما يدله على الله سبحانه وتعالى ويوجب له طاعته من حفظ العلم والعمل به، فتجده يتحرك إلى حفظه وطلبه، كما اتفق لأبي الفرج بن الجوزي في حاله الذي مر معنا في كتابه لفتة الكبد من العناية التي كسيها صغيرا فحبب إليه العلم ووفق إلى الجلوس إلى الأشياخ وهو ابن 7 سنين. ومن لم يكن من الصغار على هذه الحال بل يحتاج إلى محرض فإنه يؤخذ على يده ويحبب في حفظ العلم ويحرض عليه، ثم هم يتفاوتون فمنهم من إذا حرض وحرص أخذ بما حث عليه، ومنهم من إذا نبه تنبيها يسيرا وشجع تشجيعا لطيفا أسرع إلى حفظ العلم، ومنهم من يتعب معه الرائض الذي يؤدبه وتكون جبلته لا تقبل الرياضة فيحتاج رائضه إلى جهاد عظيم كي يحمله على الحفظ. إلا أن سن الصغر بلا ريب هو أفضل أوقات العمر للحفظ، والحفظ فيه أسهل من غيره، وإن كان الكبير يحفظ إلا أن حفظ الصغير أسرع في الثبوت وأطول في البقاء. فصل في تربية الصبي على الحفظ. ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي، فمن رزق ولدا فليجتهد معه والتوفيق من وراء ذلك، فينبغي له أن يعوده النظافة والطهارة من الصغر ويثقفه بالآداب، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم. وسنبين فيما بعد ترتيب المحفوظات، فإن الحفظ في الصغر نقش في حجر. ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما ينبغي من تربية الصبي على الحفظ، وذلك بأن يعود على النظافة والطهارة، فإنه كلما كان أكمل حالا في الصورة الظاهرة قاده ذلك إلى طلب كمال الحال في الصورة الباطنة، فإن الذي تكون حاله الظاهرة غير سوية من الصبيان يكون مشغولا بإقامتها، فإذا كفي ذلك بتحسين صورته والعناية بنظافته وطهارته وتطيبه، عند ذلك ارتفعت نفسه إلى تحسين صورته الباطنة، وأبلغ ذلك اشتغاله بالعلم. وأبلغ الاشتغال بالعلم في حق الصغير عنايته بالحفظ. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تستقبل ترتيب المحفوظات التي ينبغي أن يدرج عليه الحافظ. الباب الثالث في الأدوية المعينة على الحفظ. اعلم أن نسيان المحفوظ من أمراض الدماغ، وذلك يكون غالبا من سوء مزاج بارد رطب يرطب الدماغ، وذلك يكون من كل ما يولد خلطا بلغميا وفيه تبخير، ويتولد كثيرا من أكل البصل والسخن وكثرة أكل الفواكه، وسبب فساد الذكر يتولد كثيرا من أكل البصل والسخن يعني رطم الدسمة، ويتولد كثيرا من أكل البصل والسخم وكثرة أكل الفواكه، وسبب فساد الذكر. لا، فساد الذكر، الذكر يعني التذكر. سن الله عليك. في الفقه في التسمية وواجبه التسمية إيش؟ مع الذكر؟ لا، مع الذكر يعني مع التذكر، يعني مع التذكر إذا تذكر الإنسان. فمثل هذا الموضع سباب فساد الذكر يعني ملكة التذكر. وسبب فساد الذكر البرد، فإن كان من رطوبة فصاحبه لا يحفظ ما يطبع فيه، وإن كان من يبوسة فإنه لا يحفظ الأمور الماضية دون الحادثة، وإن كان من يبس مع حركان مع اختلاط الذهن، وأكثر ما يعرض النسيان عن برد ورطوبة، وقد يكون عن يبس مفرط يخفف الدماغ وجعله في الصخرة التي لا تقبل أن ينطبع فيها شيء. وقد قال بعض الحكماء يقول إبليس ما لقيت من أصحاب النعم ينسون المعبود. وقد يورث النسيان أشياء كثيرة لخاصتها مثل الحجامة في النقرة وأكل الكريزة في الرطبة. قول إبليس هذا وقع في نسخة أخرى من الكتاب تصحيح من أعجب التصحيح. في النسخة الأخرى يقول إبليس ما لقيت من أصحاب البلغم يسبونني ويلعنونني، مع أن النسخة التي اعتمدها هذا وذاك هي نسخة واحدة، والأصح ما في هذه النسخة ما لقيت من أصحاب النعم ينسون المعبود، يعني لأجل اشتغالهم بالنعم وغلبتها عليهم فينسون الله سبحانه وتعالى. وقد يورث النسيان أشياء كثيرة لخاصتها مثل الحجامة في النقرة وأكل الكريزة في الرطبة والتفاح الحامض والمشي بين جملين مقطورين وكثرة يعني نقرة القفا. والمشي بين جملين مقطورين وكثرة الهم وقراءة ألواح القبور والنظر في الماء الدائم والبول فيه والنظر إلى المصلوب ونبذ القمل وأكل سؤر الفأر. قال الزهري التفاح يورث النسيان. الك الحكم. فصل في ذكر مطاعم تستعمل للحفظ. قال علي رضي الله عنه: عليكم بالرمان الحل، فإنه صلوح المعدة. وشكى إليه رجل النسيان فقال: عليك باللبان، فإنه يشجع باللبان بالضم. عليك باللبان فإنه يشجع القلب ويذهب النسيان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حلق القفا يزيد في الحفظ. وقال أيضا: خذ مثقالا من كندر خذ مثقالا من كندر ومثقالا من سكر فدقهما جيدا ثم اقمحهما على الريق فإنه جيد للنسيان. كندر نوع من اللبان. سلام الله عليك. وقال الزهري: عليك بالعسل. اللبان هو ماذا؟ العلك. وقال الزهري: عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ. وقال أيضا: من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. وقال الجعابي الجعابي هذه يكثر فيها الخطأ. الجعابي نسبة إلى صنع الجعبة، وهي شيء من الأوعية التي تصنع توضع فيها السهام قديما. وقال الجعابي: كنت بليد الحفظ، فقال لي الأطباء: قل الخبز بالحلاب، فأكلته 40 يوما بالحلاب كما قرأ القارئ على زينة كتاب عشان تحفظونها. حلاب كتاب. فأكلته 40 يوما بالغدايات والعشايات. الحلاب هو الخبز الذي يكون مسلوقا في الحليب. فأكلته 40 يوما بالغدايات والعشايات لا أكل غيره، فصفى ذهني وصرت حافظا حتى صرت أحفظ في يوم 300 حديث. ومما وصفه المطببون للحفظ: وج وعود وإهليج، من كل واحد 10 دراهم. وقد نقول في حق من يوثق برطوباته وبردها: 5 دراهم زنجبيل، ومصطكا 5 دراهم، ثلثه يدق ويعجن برطل عسل. صفة أخرى: فلفل أبيض وزعفران ومراجرا سواء، يعجن ويتناول كل يوم درهم. أحد مع نسخة ثانية؟ أنا لا أعرف إلا نسختين لهذا الكتاب طبعتا وكلاهما فيهما هذا التحريف، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام. وأظنه صوابه: ومر آجر أسود يعجن، فبهذا يستقيم الكلام. والمر معروف. والله إليك. صفة أخرى: 30 درهما كندر، وعشرة فلفل يدقان ويقمح كل يوم منهما مثقال 40 يوما. ذكر أبو الفرج رحمه الله تعالى في هذا الباب شيئان اثنان معينان على الحفظ: أحدهما الأدوية التي ينعتها الأطباء، والآخر الأطعمة التي تتناول فتزيد في قوة الحفظ. فمما ذكره رحمه الله تعالى في ذلك من الأدوية ما ذكره في آخر الفصل الثاني من الخلطات التي تخلط وتركب بين عدة أنواع من المطاعم، فتصير نوعا من الدواء الذي يداوى به الحفظ. وذكر رحمه الله تعالى في الفصل الأول أشياء تورث النسيان، وطريق معرفة إراثها النسيان توريثها النسيان التجربة وأحوال الناس، ومن ذلك الحجامة في النقرة يعني في نقرة القفا، وأكل الكريزة الرطبة وهي الفاكهة المعروفة بالكرز، والتفاح الحامر، والمشي بين جمرين مقطورين، المراد بالجمرين المقطورين اللذين والمراد بالجملين المقطورين اللذان قد قطر بحبل واحد ويسيران وراء بعضهما البعض، وكثرة الهم قراءة ألواح القبور، والنظر في الماء الدائم والبول فيه، والنظر إلى المصلوب ونبذ القمل وأكل سور الفأر، فإن هذه الأشياء مما عرف بالتجربة أنها تفسد الحفظ، وإفسادها للحفظ إما راجع لمادتها كالحوامض والفواكه، فإنها لأجل مادتها تفسد الحفظ إذا أكثر منها الإنسان، وإما لأجل إشغالها القلب كقراءة ألواح القبور وكثرة الهم والنظر في الماء الدائم والمشي بين جملين مقطورين، فلأجل ما يركب القلب من الشغل بالنظر في هذه الأشياء عند ذلك يشغل عن حفظه وتفسد عليه قوته. وذكر رحمه الله تعالى مما يفيد في الحفظ من كلام علي رضي الله عنه الرمان، وذكر أنه صلوح للمعدة يعني مصلح لها، وكذلك اللبان وهو العلك. والقاعدة فيما يتعلق بالرمان الحلو أن كل حلو مفيد للحفظ، وكل حامض مر مضر بالحفظ، ومحل ذلك إذا أكثر الإنسان منه، أما من تناول شيئا حامضا على وجه الندرة فهو لا يضر بحفظه. كذلك فإن اللبان بأنواعه نافع في الحفظ، والنافع منه هو الطبيعي، أما الصناعي الذي ملأ الأسواق فربما كان ضره أشد من نفعه. وذكر عن ابن عباس أن حلق القفا يزيد في الحفظ، وهذا لا يصح عنه رضي الله عنه، بل حلق القفا إما مكروه وإما محرم، ومذهب أحمد رحمه الله تعالى كراهة حلق القفا لما فيه من التشبه بالمجوس، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وذكر أيضا ما وقع لأبي بكر الجعابي رحمه الله تعالى من تناوله للحلاب، وهو الخبز المفتوت في الحليب، فداوم عليه فأعانه على الحفظ. وقد صنف كثير من المتكلمين في صناعة الطب ونعت النباتات والأطعمة كتبا في ذكر منافع المطاعم والأدوية فينظر فيها مع التحرز منها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأسباب الحسية من مطعم ودواء، وأهمل رحمه الله تعالى وغفر له الأسباب المعنوية، وهي أعظم وأجلى وأكثر تأثيرا، فإنها إذا جمعت للعبد أعانته على الحفظ، ومن آكدها صلاح النية في طلب العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن قبول القلب للعلم مناط بصلاح النية التي يشتمل عليها القلب، فكلما كانت النية صالحة كلما فتح للعبد في باب الحفظ والفهم وهداه الله سبحانه وتعالى إلى أطائب العلم يتخير منها. ومن جملة الأسباب الحسية تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني ما تميزون به بين الحق والباطل، كما ذكره محمد بن إسحاق واختاره ابن كثير في تفسيره. ومما يستعان به على تمييز الحق من الباطل العلم، فإذا اتقى الإنسان ربه عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على الحفظ. ومن الأسباب المعنوية العظيمة أيضا دوام دعاء الله سبحانه وتعالى بالفتح في العلم حفظا وفهما، فإن الدعاء مفتاح الخيرات، وكثير من طلبة العلم يشتغلون بتطلب العلم والبحث عنه ويغفل أحدهم عن سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق في طلبه للعلم، وأن يبارك له في وقته وعلمه وعمره، وأن يفتح له أبواب الفهم وييسر له أمر الحفظ. وكلما كان الإنسان كثير الدعاء بهذا الشأن كلما وجد أثره. وليعتبر المرء في نفسه، فربما مرت عليه أيام بل شهور كثيرة وهو يشتغل بالعلم، ومع ذلك لا يكون من دعائه: اللهم زدني علما. فينبغي أن يعتني الطالب بهذه الأسباب، وهي أسباب كثيرة جدا، وقد أملينا في مجلس سابق نحو 60 قاعدة تتعلق بضبط الحفظ وإحكامه، ونعتي الأسباب الموصلة إليه من أسباب حسية ومعنوية، ولعل ذلك المجلس تكون له إعادة في مقام آخر في عظيم أهميته، فإن المستغلين بالحفظ كثير، إلا أن العارفين به منهم قليل، فلذلك تضيع على كثير من الطلبة أوقات كثيرة ولا ينالون إلا محفوظات يسيرة. نعم. الباب الرابع في بيان طريق إحكام المحفوظ. الطريق في إحكامه كثرة الإعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير، فينبغي للإنسان أن يعيد إلا بعد التكرار. نعم. ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير، فينبغي للكسر بالكسر تفعال لم يأتي إلا في تلقاء وتبيان اتفاقا، واختلفوا في أحرف أخرى، والقاعدة أن ما جاء على هذا البناء يكون بالفتح إلا الحرفين المتقدمين. نعم. فينبغي للإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. نعم. السلام عليكم. من النعم من عقولها. وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، وكان الكيا يعيد 70 مرة، وقال لنا الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه: لا يحصر الحفظ حتى يعاد 50 مرة. وحكى لنا الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيديه. فأعادته، فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه. قال: أنا أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. أنا أكرر عند الحفظ. سلام الله عليه. قال: أنا أكرر عند الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الطريقة إلى إحكام المحفوظ، واقتصر على بيان أثر كثرة الإعادة والتكرار، فإن الإنسان إذا حفظ شيئا وأدام تكراره ثبت فيه محفوظه، وإذا انضم إلى ذلك تقليل القدر من المحفوظ كان أحكم له، فإذا كان لا يحفظ إلا شيئا يسيرا من محفوظه فإن محفوظه يبقى معه أكثر. وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في طبقات القراء في ترجمة رجل من التابعين أنه كان يحفظ من القرآن الكريم كل يوم آية واحدة، ثم صار رأسا من أئمة القراءات. وكذلك كان في بعض علماء شنقيط من لا يحفظ من ألفية ابن مالك في كل يوم إلا بيتا واحدا. فينبغي أن يعتني الطالب بتقليل المحفوظ وإدمان التكرار لمحفوظه حتى لا يضيع عليه محفوظه، ثم عليه أن يديم تكراره طول عمره، فيتخذ من السنة برهة يعيد فيها محفوظاته، فيستبل فرص الفراغ في الإجازات ويكرر فيها محفوظاته كلها، فإذا كررها وأراد الزيادة بعدها فليفعل، فإن حفظ رأس المال مقدم على الربح. نعم. الباب الخامس في ذكر الأوقات التي يكرر فيها المحفوظات. ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل به في وقت جمع الهم، ومتى رأى نفسه مشغول القلب ترك التحفظ ويحفظ قدر ما يمكن، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل. وقد مدح الحفظ في السحر لموضع جمع الهم وفي البكر وعند نصف الليل، ولا ينبغي أن يحفظ وفي البكر الله وفي البكر وعند نصف الليل، ولا ينبغي أن يحفظ على شاطئ نهر ولا بحضرة خضرة لأن لا يشتغل القلب. والأناظر الغالبة أحمد من السافلة والأنظار العالية أحمد من السافلة سن الله لي. و والأنظار العالية أحمد من السافلة. وينبغي أن يريح نفسه من الحفظ يوما أو يومين ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستقر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حين مما يتعلق بالأوقات التي يكرر فيها المحفوظ، فبين رحمه الله تعالى أنه ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل بالحفظ في وقت جمع الهم، يعني اجتماع القلب عليه، فإذا رأى نفسه مشغول القلب مشتت الهمة مفرق العزيمة فإنه يترك التحفظ، ثم إذا كان على هذه الحال من جمع القلب فإنه يقلل محفوظه، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل بل يذهب ويتفرغ. ثم ذكر من الأوقات الممدوحة لحفظ العلم وقت السحر، والمراد بالسحر إيش؟ أبو هاجر إيش؟ قبل الفجر؟ ساعة 9 بعد قبل الفجر. ها يا أحمد، بين الفجر الصادق والكاذب ذكرنا ضابط لها فيما تقدم، حد يذكره؟ يا أحمد إيش؟ أعد الشطر الثاني على الذي تختاره. نعم، ذكرنا فيما سلف أن هذه المسألة من دقائق العلم، وأحسن ما قيل فيها ما اختاره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وشيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك، أن السحر هو الوقت الكائن بين الفجر الصادق والكاذب، وهو وقت يسير جدا، ولذلك كان وقت انتهاء السلف رحمهم الله تعالى من قيام الليل وفراغهم للاستغفار، فإنهم كما قال الحسن كانوا يقومون الليل فإذا جاء السحر استغفروا، وذلك أن المؤذن الأول وهو ابن أم مكتوم كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب، فينقطع عند ذلك المصلي عن صلاته ويستيقظ النائم من مبيته وفراشه. وضبطنا هذا فيما سلف ببيت ضابط وهو ما بين صادق وكاذب سحر في روايتان للشطر الثاني آخرهما وهو الذي يختاره ابن حجر، وهو الذي يختاره ابن حجر. ثم ذكر وقتا آخر وهو البكر يعني أوائل النهار، ووقتا ثالثا وهو نصف الليل. ثم نبه رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي أن يحفظ الطالب على شاطئ النهر، وقل مثل هذا حيث ليس عندنا في هذه البلاد نهر وإنما عندنا بحر، فكذلك لا ينبغي للطالب أن يحفظ على شاطئ البحر ولا بحضرة خضرة لئلا يشتغل قلبه بهذه المناظر. ثم ذكر أن الأنظار العالية أحمد من السافلة، يعني أن يكون نظر الإنسان مصروفا إلى العلو أحمد له من النظر إلى سفل، ولذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم الخطيب البغدادي في الجامع إلى أن الحفظ في الأماكن العالية أنفع من الحفظ في الأماكن السافلة، لأن السافلة يكثر فيها الشغل برؤية الناس والاطلاع على أحوالهم بخلاف ما ارتفع عنهم. ثم ذكر من قواعد الحفظ أنه ينبغي أن يريح الحافظ نفسه من الحفظ يوما أو يومين ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستقر، وهذا من طرائق الشريعة في إراحة النفس، فإن مما تصلح به النفس إراحتها، فتظاهرت على ذلك أدلة كثيرة، منها تحريم صيام يومي العيد، فإن من مقاصد الشريعة في تحريم صيام يومي العيد ترويح النفس وإراحتها من مشقة بطنها عن مألوفاتها. وكذلك طالب العلم ينبغي أن يريح نفسه بالإجازة، والإجازة من طرائق هذه الأمة القديمة، فيأخذ الإنسان إجازة في كل أسبوع يوما حتى يرتاح فيه ثم يرجع إلى ما كان عليه. نعم. الباب السادس في الإعلام بما ينبغي تقديمه من المحفوظات. أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه ويذكر فيها ما لا بد منه ثم يعرف الواجبات ثم حفظ القرآن ثم سماع الحديث. ولا بد من حفظ مقدمة في النحو يقوم بها اللسان. والفقه عمدة العلوم وجمع العلوم ممدوح إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة، وإنما يعرف بها غريب القرآن والحديث، وما يصدر عن ذلك ليس بمذموم غير أن غيره أهم منه، وأن أقواما أذهبوا أزمانهم في علوم القرآن فاشتغلوا بما غيره أصلح منه من الشواذ المهجورة، والعمر أنفس من تضييعه في هذا، وأن أقواما أذهبوا أعمارهم في حفظ طرق الحديث، ولعمري أن ذلك حسن إلا أن تقديم غير ذلك أهم. فنرى أكثر هؤلاء المذكورين لا يعرفون الفقه الذي هو ألزم من ذلك. ومتى أمعن طالب الحديث بالسماع والكتابة ذهب زمان الحفظ. وإذا علت السن لم يقدر على الحفظ المهم. وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة وسيبويه في النحو وابن معين في معرفة الرجال، كم بين ذلك ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه. ثم لو حضر شيخ مسن له إسناد لا يعرف شيئا من الفقه بين يديه شاب متفقه فجاءت مسألة، سكت الشيخ وتكلم الشاب، وهذا يكفي في فضل الفقه. ولقد تشاغل خلق كثير من أصحاب الحديث بعلوم الحديث وأعرضوا عن الفقه، فلما سئلوا عن مسألة في الأحكام افتضحوا. أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا الخطيب قال سمعت البرقاني يقول قال أبو بكر الأبهري الفقيه كنت عند يحيى ابن صاعد فجاءته امرأة فقالت أيها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، هل الماء طاهر أم نجس؟ فقال يحيى ويحك كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت لم تكن مغطاة. فقال ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ قال الأبهري قلت يا هذه إن كان الماء تغير وإلا فهو فإن كان الماء تغير وإلا فهو طاهر. وقال إبراهيم الحربي بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث وبين يديه مقدار 1000 نفس، فقال بكم اشتريته؟ قالت ب22 درهما. فلما مرت قال أمرناها بكفارة الظهار، ولو اتسع العمر لأمرتك باستقصاء كل علم، إذا الكل ممدوح. فلما قصر العمر وجب تقديم المهم والأفضل. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ترتيب المحفوظات من جهة التقديم، وأن العبد ينبغي أن يقدم من المحفوظات شيئا على شيء، فيبدأ بالأهم ثم يعقبه بالمهم وهكذا حتى ينال حظه من العلم. وأول ذلك أن يقدم في حفظه حفظ مقدمة في الاعتقاد، ثم يحفظ ما يتعلق به من الواجبات، يعني من الفرائض مما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام وزكاة النفس أو المال إن كان له مال، ثم يحفظ القرآن ويسمع الحديث. وتأخير حفظ القرآن إنما هو في حق من تأخر حفظه له وكبرت سنه، فلزمه أن يشتغل بما يجب عليه من الأحكام حتى يكون على بصيرة في عبادته. أما الصغير الذي لم يجري عليه قلم العبودية فإنه لا يؤمر بحفظ شيء إلا بحفظ القرآن الكريم حتى يتقنه ويتمه ويعيده مرارا، ثم يشتغل بعد ذلك بما شاء. ونبه أنه لا بد من حفظ مقدمة في النحو يقوم بها اللسان، لأن العلم بلا نحو كالطعام بلا ملح، والطعام بلا ملح لا يؤكل، وكذلك العلم بلا نحو لا يصلح. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير. ويعتني أيضا بالفقه فإنه عمدة العلوم. ثم ذكر أن جمع العلوم ممدوح، يعني الاشتغال بضم أنواع العلم مما يمدح عليه الإنسان. ونبه رحمه الله تعالى إلى انصراف كثير من المشتغلين بالعلم إلى غير ما ينفعهم، فتجد منهم ممن يشتغل بالقرآن يتتبع شواذ القراءات المهجورة ويصرف فيها قوته وفراغه من الزمان تقريرا وتحريرا ورواية ودراية، وتجد من المشتغلين بالحديث من يتتبع غرائب الرواية ويتحفظ ما لا يلزمه حفظه من طرق الحديث، وتجد المشتغل باللغة يعتني بحفظ ما لا حاجة إليه في فهم القرآن والسنة بها، فيضيع على هؤلاء وهؤلاء ما هو أرفع من ذلك من الفقه في القرآن والسنة وعقل مقاصد الشريعة المبثوثة فيها. ولهذا عظم شرف علم الفقه المتعلق بفقه النص من القرآن والسنة مما يرجع إليه فقه العقيدة المسمى بالفقه الأكبر أو فقه الأحكام المسمى بالفقه الأصغر، ولا يتأتى ذلك إلا بفهم القرآن والسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فضيلة الفقه من احتياج الناس إليه، وذكر من أحوال من فرط في عمره واشتغل بغير ما ينفعه مما يلزمه من تعليم الناس وإفتائهم، الحال التي عرضت لابن صاعد ولعلي بن داود، إلا أن القصة الأولى التي ذكرها عن ابن صاعد ولم يتعقبها قد تعقبها الخطيب البغدادي في تاريخه، فذكر أن ابن صاعد من المشتغلين بالفقه وله تصانيف في ذلك، ولكنه لعله أعرض عن إجابة المرأة لشيء عرض، كأن يعرف من حال المرأة تفريطها وإهمالها وعدم مبالاتها بما يهلك من البهائم والدواب عندها مما جعلها الله سبحانه وتعالى تحت يدها، أو كان يعرف أن مسائلها هي مسائل تعنت وعدم رغبة في العلم. وأما قصة علي بن داود فإنها قصة رويت بلاغا ولا تصح، وكثير من الناس يسترع هذه القصص يزعم أن أهل الحديث لا عناية لهم بالفقه، وهذا من أبطل الباطل، فإن أهل الفقه حقيقة هم أهل الحديث. وانظر إلى مرتبة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في الفقه، وانظر إلى مقامهم في الحديث، تعرف أنهم لم ينالوا هذا إلا بحفظ الحديث، وإنما يعاب من حفظ الحديث ثم لم يتفقه فيه أو تكلم بعيب الفقهاء أو أعلن الإعراض عن كتبهم، فهذا ممن يعاب مسلكه. أما إطلاق القول بأن أهل الحديث لا عناية لهم بالفقه فهذه فرية قديمة، وردها ظاهر بحمد الله سبحانه وتعالى. وأدل شيء أن عالم البلاد الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان رأسا في الفقه رأسا في الحديث، قد جمع بين العلمين، فغير ممتنع أن يوجد في أهل الحديث فقيه نظار دراك عارف بمخارج المسائل ومنازلها ورتبها. وقد نشرنا فيما سلف وصار بيد الإخوة أوراق متعددة في ذكر المحفوظات التي ينبغي أن يرتبها طالب العلم واحدة فواحدة ليحفظها، وذكرنا جملة منها عددها 14 محفوظا فيما أذكر، هي زبدة المحفوظات التي تمثل الأساس لطالب العلم، فإذا حفظها فله أن يستكثر بعد ذلك. وكتبنا خطة في الاستكثار من المحفوظ، هي في أيدي كثير من الطلاب الذين يحضرون برنامج الدرس برنامج اليوم الواحد. نعم. الباب السابع في ذكر الحفاظ المبرزين. لما كان المقصود من هذا الكتاب التحريض على الحفظ، ومما أنبه إليه مما يتعلق بترتيب المحفوظات عدم الاغترار بالدعاوى العصريات، فإن مما راج عند الناس بهذا الزمن ابتداع مسالك في الحفظ ليست عليها طرائق المتقدمين، فصار من الناس من يشتغل بحفظ مختصرات الكتب الستة قبل أن يحفظ أصول العلوم من المتون، ومنهم من يحفظ في علم القراءات المتون الكتاب ثم لا يحفظ فيما يلزمه من علم الكتاب والسنة شيئا، وتجد كل صاحب صنعة يدل عليها ويرشد إليها، فيدل طلابه على أن أفضل المحفوظات هي حفظ القرآن والقراءات، والآخر يدلهم على أن أفضل المحفوظات هو حفظ السنة والأحاديث النبويات، وثالث يرشدهم إلى أن أفضل المحفوظات حفظ اللغة والقصائد المنقولات، وكل هؤلاء بمنأى عن طريقة من سلف، والحاكم للطالب بين هؤلاء جميعا النظر في جادة من سلف. وكان أهل العلم في كل بلد يتفقون على جعل جمل من الأصول مبتدأ للحفظ، وكان أهل العراق إلى وقت قريب يسمونها بكتب الجادة، يعني الكتب التي ينبغي سلوك الطالب عليها بالحفظ والفهم، فهذا هو الذي ينبغي أن يتشبث به الإنسان. فينبغي مما درج عليه أهل هذا البلد وانتبعوا به حفظهم لثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد والقواعد الأربع والعقيدة الواسطية والأربعين النووية والمقدمة الآج الرامية ونخبة الفكر والورقات والرحبية والزاد المستقنع وبلوغ المرام، فصاروا رؤوسا في العلم. وأما من نشأ من الأخلاف من بعدهم من ينتحل طريقة للحفظ غير هذا فإنها تضر بالطالب من حيث لا يشعر. وأذكر أن بعض المشتغلين بالحفظ قبل 14 سنة كانوا يزرون على اشتغال الطالب بحفظ تحفة الأطفال بالتجويد والبيقونية في الحديث والآج الرامية في اللغة، ثم بعد سنين متطاولة وجدناهم قد رجعوا إلى حفظ هذه المتون التي كانوا يسخرون من حفظها. ولذلك ينبغي أن يجعل الطالب الفيصل بين هذه الدعاوى النظر فيما حفظه العلماء السابقون، فانظر فيما حفظه ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى وخذ بما حفظ، فإنك تنتفع بهذا أكثر من انتفاعك بالدعاوى العصرية. لما كان المقصود من هذا الكتاب التحريض على الحفظ لم أتشاغل فيه بالإسناد ولم أطل، وها أنا أذكر الحفاظ المبرزين على حروف المعجم، فإن ذكرت لأحدهم فيما يتعلق بالحفظ مختصرا ففي ذكرهم والإشارة إلى ما حفظوا تحريض محث للمجتهد وتوبيخ للمتكاسل، والله الموفق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من المشهورين بالحفظ، وليس مراده باسم الحفاظ هنا المعنى الذي اصطلح عليه أهل الحديث من حفظ الحديث ومعرفة طرقه والفقه في علله، فإنه ذكر في هذه الرسالة جماعة من أهل اللغة والشعر وغيرهم، فإنما يريد بالحفاظ من عرف بقوة الحفظ سواء كان في صناعة الحديث أو في غيره، إلا أن الغالب في هذه الأمة أن الحفظ مقرون بأهل الحديث الذين اشتغلوا بضبط المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رحمه الله تعالى رتب أسماءهم على الحروف الألتفية وأخلى بعض الحروف ولم يذكر فيها شيئا، بل يقول ليس فيها من اشتهر بالحفظ أو من يذكر بالحفظ، هذا بالنسبة إلى ما رآه هو رحمه الله تعالى. أما بالنسبة إلى غيره فمن طالع تذكرة الحفاظ رأى فيها في الحروف التي أخلاها ابن الجوزي حفاظا آخرين كحرف التاء مثلا، فإنه لم يذكر فيه أحدا، وقد ذكر فيه الذهبي ثابت بن أسلم البناني رحمه الله تعالى. وكتاب الذهبي رحمه الله تعالى هو أجمع كتاب في ذكر الحفاظ، ثم ذيل عليه جماعة طبعت ذيولهم مجموعة مثل ذيول تذكرة الحفاظ. حرف الألف. أحمد بن حنبل أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد السمرقندي قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال كتب أبو حاتم أحمد بن الحسن الواعظ يقول سمعت أحمد بن الحسن بن محمد العطار يذكر عن محمد بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سليمان قال قيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ، قال أحمد بن حنبل حرزت كتبه اليوم. حزرت كتبه. أحسن الله إليك. اليوم الذي حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملة، وعدل ما على ظهر كتاب منها حديث فلان. لا، هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، هكذا وقع في النسختين، لكن صوابه حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه وعدل، يعني عدل ما حرز، فبلغت 12 حملا، نعم. حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه وعدل، يعني وعدل ما حرز. نعم. فبلغت 12 حملا، ما على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا عمر بن محمد بن عيسى قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبا زرعة يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. أخبرنا محمد بن عبد الباقي عن أبي إسحاق البرمكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر بن خلال. 1000 يعني كم؟ 1,000,000. كان الشيخ عمر بن سليم رحمه الله تعالى إذا درس الفرائض لا يقول 1,000,000، يقول 1,000 كما عليه اللغة العربية. وقوله وأخذت عليه الأبواب يعني أبواب الديانة، ككتاب الطهارة باب المياه ثم باب الآنية وهلم جرة. أخبرنا محمد بن عبد الباقي عن أبي إسحاق البرمكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الخلال قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول قال لأبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك الإسناد، وإن شئت الإسناد حتى أخبرك بالكلام. أحمد أراد بالكلام المتن، فإن شاء أخبره بالمتن فيخبره بالإسناد، وإن شاء عكس. أحمد بن أبي خيثمة من كبار حفاظ المتقنين، أخذ علم النسب من مصعب الزبيري وأيام الناس عن المدائني، وصنف تأريخا كبيرا كثير الفوائد. أحمد بن يحيى ثعلب كان عالما حافظا، وقال طلبت العربية واللغة ولي 16 سنة، وابتدأت بالنظر في حدود الفراء، وسني 18، وبلغت 25، وما بقي علي مسألة للفراء، ولا شيء من كتبه إلا وقد حفظته وسمعت من القوارير 200 حديث. أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر القصر في 200 حديث، سمعت من القوارير عبيد الله القوارير 200 حديث، صواب 100,000 حديث كما في النسخة الأخرى، هذا خطأ. السلام عليكم. أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر الأثرم، سمع عفان بن مسلم وأبا نعيم وغيرهما، وصحب أحمد بن حنبل وأقبل على مذهبه مشتغلا به، وكان غزير العلم والحفظ. كان يحيى بن معين يقول عنه كان أحد أبوي الأثرم جني، وقال إبراهيم الأصفهاني الأثرم أحفظ من أبي زرعة وأتقن. هذا الذي ذكره يحيى بن معين رحمه الله تعالى في حق أبي بكر الأثرم أنه كان أحد أبويه جنيا، ليس المراد بذلك الجني على الحقيقة، لأن خروج الولد من مناكحة الإنس والجن لم يثبت فيه شيء صحيح، لا من الأحاديث ولا من الآثار، ولم يعلم أحد ممن ينقل عنه العلم من أئمته يقول بهذا، وإن قال بعض أهل العلم بإمكان المناكحة، لكن الذرية مما لا يمكن لاختلاف الجنسين، فإن أصل الآدمي طين وأصل الجني نار، وإنما هذا لقب يطلقه أهل العلم على من كان معروفا بالزيادة في النشاط وشدة الأخذ على النفس، كما هو معروف في لسان الناس في هذا الزمان عندما يقولون فلان جني يعني نشيط، وكذلك قولهم فلان شيطان يعني له نشاط وقوة على ما يطلبه، فهذا مراد يحيى بن معين، وانتقلت هذه القوة والنشاط إلى أبي بكر الأثرم رحمه الله تعالى فأورثته الحفظ. سلام عليكم. أحمد بن النصر ابن إبراهيم أبو عمرو الحفاف الخفاف سمع ابن راهويه وغيره، وكان يذاكر 100,000 حديث ويصدق خمسة وتصدق بخمسة أحسن الله عليك. وتصدق بخمسة آلاف درهم. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي سمع بن رهوي وقتيبة بن سعد سعيد نعم وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وأبا كريب وكان علي بن حجر وعلي بن حجر وأبا كريب. الأصل في أسماء المتقدمين إذا وردت على هذا البناء أنها بضم الحاء حجر، وأما أسماء المتأخرين فالغالب عليها حجر. نعم. وكان إماما في الحديث ثبتا من كبار الحفاظ وكان إماما في الحديث ثبتا من كبار الحفاظ. ما معنى ثبتا؟ أي ثقة. وما معنى الثبت؟ توه مر علينا اليوم هو الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مروياته. أحمد بن إسحاق ابن البهلول أبو حفص التنوخي القاضي سمع من خلق كثير. لذلك أشار العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في نظمه في المصطلح إذ قال والثاني يعني من أنواع الضبط والثاني من في ستره قد جمع وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت فاستم ما يجمعه بالثبت يعني سم هذا الكراس أو الدفتر الذي يجمع فيه مروياته بالثبت فهو في اسم الكتاب يكون ثبتا وفي وصف الراوي يكون ثبتا. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحمد بن إسحاق بن البهلول أبو حفص التنوخي القاضي ابني ابني ابني هذه فيها قاعدة ابن البهلول ليس في كلام العرب فعلول إلا هذه الكلمة بهلول. نعم وليس بهلول. صلى الله عليه وسلم. سمع من خلق كثير وروى عنه الدارقطني وكان ثقة حافظا للسير والتفسير والشعر والنحو وحضر يوما مع أبي جعفر الطبري فبزه في المذاكرة. أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد بن الشرقي كان واحد عصره في علم الحديث وكان أبو بكر بن خزيمة يقول حياة أبي حامد تحجز بين الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس بن عقدة سمع الكثير وكان من أكابر الحفاظ. قال الدارقطني أجمع أهل الكوفة أنه لم يرى من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن عقدة أحفظ منه. قال ابن عقدة ودخل البربيجي الكوفة فزعم أنه أحفظ منا فقلت لا الطول يتقدم. صواب في النسخة الثانية لا تطول تقدم إلى دكان وراء. فقلت لا تطول لا تطول لا تطول الكلام يعني من عندنا سلام الله عليك. فقلت لا تطول تقدم إلى دكان وراق وتضع القبان وتزن من الكتب ما شئت ثم تلقي عليها فتذكرها فبقي. ثم تلقى عليها يعني قبان وهو نوع من اللباس. سلام الله عليك. ثم تلقى عليها فتذكرها فبقي. وكان بعض الهاشميين جالسا عند ابن يعني لم يستطع ذلك. نعم. نعم. وكان بعض الهاشميين جالسا عند ابن عقدة فقال أنا أجيب في 300,000 حديث وأذاكر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع. وانتقل ابن عقدة من مكان إلى مكان فكانت كتبه 600 حمل. أحمد بن محمد بن دوست العلاف سمع الكثير وكانت له معرفة حسنة بالنقل وحفظ وافر. أخبرنا القزاز قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثني أبو عبد الله الصوري قال قال لي حمزة بن محمد بن طاهر قلت أبي عبد الله بن دوس أراك على من أراك تملي من حفظك. نعم أراك تملي من حفظك. أراك تملي علي من حفظك. لا ابن علي علي مصحفة هي تملي أراك تملي من حفظك. أراك تملي من حفظك فلم لا تملي من كتابك. فقال لي انظر فيما أمليت فإن كان في ذلك خطأ لم أملي حفظي. لم أملي من حفظي من حفظي. فإن كان في ذلك خطأ لم أملي من حفظي وإن كان جميعا صوابا فما بحاجة إلى الكتاب. أحمد بن الحسين أبو الطيب المتنبي كان له ذكاء وفطنة وحفظ جيد. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أحمد بن علي الحافظ قال حدثنا علي بن الحسن عن أبيه قال حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي قال حدثني وراق كان يجلس إليه المتنبي قال ما رأيت أحفظ من هذا الفتى. كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعي نحو 30 ورقة ليبيعه، فأخذ ينظر فيه طويلا، فقال له الرجل يا هذا أريد أبيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر. فقال له فإن كنت قد حفظته في هذه المدة فما لي عليك؟ قال أهب لك الكتاب. قال فأخذ الدفتر من يده فأقبل يسره إلى آخره، ثم استلبه فجعله في كمه، فقام صاحبه فتعلق به وطالب بالثمن، فقال ما إلى ذلك سبيل، قد وهبته لي فمنعناه، وقلنا له أنت اشترطت على نفسك هذا فتركه عليه. أحمد بن محمد أبو بكر البرقاني رحل البلاد وكتب الكثير وسمع، وكان ثقة ورعا متقنا من كبار الحفاظ. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. إما يكون رحل البلاد، إما يكون دخل البلاد، إما رحل إلى البلاد. نعم. أقول تحتاج مراجعة. لا تكون رحل البلاد. الفعل هذا لا يتعدى بنفسه. إما أن يكون دخل البلاد. أظنها دخل البلاد أو رحل إلى البلاد. نعم. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب سمع الكثير وصنف الكتب الحسان البعيدة المثل وبه. ختم الحفاظ. إبراهيم بن حسين أخبرنا أبو المعمر الأنصاري. قول أهل العلم رحمهم الله تعالى وبه ختم الحفاظ، أو وهو خاتمة الحفاظ، أو خاتمة السلف، أو نحو ذلك، إنما يستباح على جهة الاسترواح، وأما من جهة النظر الدقيق فإن دعوى الختم في باب من أبواب الدين والعلم لأن يكون فلان من الناس هو خاتمة العلماء أو خاتمة الحفاظ أو خاتمة السلف، فإن هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى، فإن ختم هذه الأبواب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وليس بمعجز لله عز وجل أن يأتي في الزمن الخالف ما لم يكن في الزمن السالف، وإنما عرفنا في هذه الأمة ختم النبوة، وما عدا ذلك من الأعمال الصالحة في أبواب الدين فإنه لا يعرف أن أحدا من الخلق هو ختمه الذي يختم به ويغلق الباب من ورائه. فالأولى ترك مثل هذه الكلمات صيانة لجناب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويغتفر ممن صدر منه أنه حمله على ذلك محبة من ذكره وتعظيمه وإناثه منه جودة الحفظ أو حسن العبادة أو كمال الحال، فوصفه بذلك الوصف. نعم. إبراهيم بن الحسين أخبرنا أبو المعمر الأنصاري قال حدثنا أبو محمد السمرقندي قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت بعض أصحابنا يحكي عن عبد الله بن وهب الدينوري أنه قال كنا نذاكر إبراهيم بن حسين فيذاكرنا بالقمطر، وكان يذاكر بحديث واحد فيقول عندي منه قمطر. إبراهيم بن أورمة الأصبهاني كان من الحفاظ الكبار. إسماعيل بن يوسف أبو علي الديلمي كان أحد العباد حافظا للحديث، كان يحفظ 40,000 حديث ويذاكر 70,000 حديث. إسحاق بن راهويه أخبرنا المبارك بن أحمد قال حدثنا أبو محمد بن السمرقندي قال حدثنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا محمد بن يوسف النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت ابن خشرم يقول كان إسحاق بن راهويه يملي علي 70,000 حديث حفظا. أخبرنا المبارك قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا أبو سعيد محمد بن حسنونة الحسنوي سلام الله عليه قال حدثنا أبو سعيد محمد بن حسنوي قال حدثنا أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي قال قال أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها وأحفظ منها 70,000 حديث من ظهر قلبي صحيحة وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فقيل ما معنى المزورة؟ قال إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا. قوله رحمه الله تعالى وأحفظ 4,000 حديث مزورة يعني مغيرة عن وجهها إما بالوضع أو بالقلب أو غيرها من أنواع التحويل المعروفة عند الحديث عند أهل الحديث. فاسم التزوير اسم يجمع أنواعا عدة من أنواع الحديث كالحديث المسروق أو الحديث الموضوع أو الحديث المقلوب. وكان الحفاظ رحمهم الله تعالى يعتنون بحفظ ما لا يصح مع حفظهم لما يصح، فما عليه بعض الناس من اختصار الكتب المعروفة بالسنن وغيرها بترك الضعيف والاقتصار على حفظ الصحيح مخالف لطريقة الحفاظ. وفي ترجمة عبد الله بن أحمد من كتاب شذرات الذهب أن أباه الإمام أحمد حفظه 10,000 حديث ثم قال يا بني إن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن سبب تحفيظه إياها مع كونها لا تصح فقال لتعرف السقيم من الصحيح أو كلاما هذا معناه. فينبغي على طالب العلم أن يعتني بحفظ الضعيف كما يحفظ الصحيح، ولا سيما إذا كان هذا الضعيف مما بنيت عليه الأحكام لأجل قرائن عدة يعرفها أهل الفن. ولذلك لا تجد كتابا من كتب الأحكام كبلوغ المرام أو المنتقى أو غيرها إلا وهو مشتمل على أحاديث ضعيفة، وإن نخشى أن يأتي يوم يؤلف أحدهم صحيح بلوغ المرام أو صحيح المنتقى ليحمل الناس على حفظه دون حفظ الأصل، فإن هذه باقعة من المصائب الكبار. ينبغي أن يسير الإنسان على طريقة من سلف ولا يغتر بتحويلات الخلف. نعم. حرف الباء بكر بن محمد الحنفي كان إذا طلب المتفقه منه الدرس ألقى عليه من أي موضع شاء من غير مطالعة كتاب، وسئل عن مسألة فقال هذه المسألة أعدتها في برج من حصن بجار الربيع 100 مرة. هذا مصحح. أعدتها في برج من حصن بخارى 400 مرة. نصواب العبارة من حصن بخارى في برج من حصن بخارى 400 مرة. وسئل عن مسألة فقال هذه المسألة أعدتها في برج من حصن بخارى 400 مرة. وليس في حرف التاء والثاء مبرز مشهور بالحفظ. هذا كما تقدم باعتبار حكم أبي الفرج رحمه الله تعالى، وأما باعتبار الواقع ففي ذلك نظر كما يعرف من مطالعة تذكرة الحفاظ. ففي حرف التاء مثلا تمام الرازي صاحب الفوائد، وفي حرف التاء مثلا ثابت البناني رحمه الله تعالى. حرف الجيم جعفر بن محمد الفرياني صح. جعفر بن محمد الفريابي طاف البلاد شرقا وغربا في طلب العلم ولقي الأعلام وحدث عن هدبة وابن المديني وقتيبة، وكان ثقة حجة حافظا وأملى ببغداد، وكان الذين يستملون 316، وحزر الجمع فكانوا 30,000، وكان الذين يكتبون نحو 10,000. حرف الحاء الحسن بن علي بن شبيب أبو علي المعري أبو علي المعمري الحافظ رحل البلاد في طلب الحديث وسمع من هدبة وابن المديني دخل البلاد في طلب الحديث دخل البلاد نعم دخل البلاد في طلب الحديث وسمع من هدبة وابن المديني ويحيى، وإنما قيل له المعمري بأمه أم الحسن بنت أبي سفيان صاحب معمر بن راشد، وكان من كبار الحفاظ وله التصانيف. الحسن بن سفيان أبو العباس النسوي دخل البلاد دخل البلاد وسمع بخراسان ابن راهويه وقتيبة وعلي بن حجر وببغداد من أحمد ويحيى وأبي خيثمة وبالبصرة من هدبة وشيبان وبالكوفة من أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وبالحجاز من إبراهيم بن المنذر وبمصر من أبي طاهر وحرملة وبالشام من صفوان بن صالح ومسيب بن واضح من آخرين. وصنف المسند الكبير والجامع والمعجم وتفقه على أبي ثور وأخذ الأدب عن أصحاب النضر بن شميل وكان من الحفاظ الكبار وكانت الرحلة إليه بخراسان. الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد الملقب بعبيد العجل سمع الكثير وكان ثقة متقنا في الحفظ خصوصا في المسند. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا مراد المسند ماذا؟ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الحديث قال أخبرنا سعد المالي. كيف أحمد بن علي بن ثابت الحديث؟ من هو أحمد بن علي بن ثابت؟ سنتر خطيب البغدادي ويمر كثيرا مع أسانيد هذا الكتاب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أخبرنا سعد المالي إجازة. أخبرنا أبو سعد الماليني. سلام الله عليك. قال أخبرنا سعد الماليني إجازة. أبو سعد الماليني في مقدمة أيضا الأربعين النووية بالنسخة التي فيها المقدمة مطبوع سعد الماليني هو أبو سعد الماليني الحافظ. نعم. قال أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة قال أخبرنا ابن عدي قال سمعت أحمد بن محمد بن سعيد يقول كنا نحضر مع عبيد عند الشيوخ وهو شاب فينتخب لنا فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما في رأسه. نعم صح طار ما في رأسه. فنكلمه فلا يجيبنا فإذا خرجنا قلنا له كلمناك فلم تجبنا. قال إذا أخذت الكتاب بيدي يطير عني ما في رأسي فيمر بي حديث الصحابي فكيف أجيبكم وأنا أحتاج أن أفكر في مسلم بذلك الصحابي من أوله إلى آخره هل الحديث فيه أم لا؟ فإن لم أفعل خفت أن أزل في الانتخاب وأنتم شياطين قد قعدتم حولي تقولون لمن تقبت لنا هذا الحديث وهذا حديث فلان. الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري. أبو علي النيسابوري. نعم. رحل في طلب الحديث إلى الآفاق. النيسابوري بفتح النون لا بكسرها. نعم. الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري رحل في طلب الحديث إلى الآفاق وأكثر الكتابة والتصنيف وكان واحد دهره في الحفظ والإتقان والورع ذكره الدارقطني فقال إمام مهذب. الحسين بن أحمد بن بكير بن عبد الله الحافظ بن بكير بن عبد الله الحافظ سمع الكثير وكان من كبار الحفاظ. أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي قال لي الأزهري كنت أحضر عند أبي عبد الله بن بكير وبين يديه أجزاء كبار فأنظر بعضها فيقول لي أيما أحب إليك تذكر لي مثل ما تريد من هذه الأحاديث حتى أخبرك بإسناده أو تذكر لي إسناده حتى أخبرك بمثله فكنت أذكر له المتون فيخبرني بالأسانيد من حفظه وفعلت هذا مرارا كثيرا. حرف الخاء ليس في حرف الخاء وما بعدها مشتهر بالحفظ إلى حرف السين. هذا كما تقدم باعتبار نظر أبي الفرج بن الجوزي. أما من طالع تذكرة الحفاظ فإنه يقف بكل حرف من هذه الحروف على موصوف بالحفظ. نعم. حرف السين. سعيد بن المسيب أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال أخبرنا الجوهري قال أخبرنا ابن حيوي قال أخبرنا ابن حيوي قال أخبرنا أحمد بن معروف قال أخبرنا الحسين بن فهم قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا يزيد بن هارون والفضل بن دكين قال أخبرنا مسعد بن كيدام. مسعر سلام الله عليه. قال أخبرنا مسعر بن كيدام عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مني. سليمان بن مهران الأعمش كان أقرأ الناس بالقرآن وأعرفهم بالفرائض وأحفظهم للحديث وأوثقهم. سليمان بن داود الطيالسي حدث عن شعبة والثوري وغيرهما وكان مكثرا حافظا ثبتا. ثبت. أخبرنا عبد الرحمن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال أخبرنا الوليد بن بكر قال أخبرنا علي بن أحمد بن زكريا قال أخبرنا صالح بن أحمد العجلي قال كان أبو داود الطيالسي كثير الحفظ شرق البلاد شرب البلاذر هذا البلاذر دواء يشرب للحفظ إلا أنه لا بد أن يلحق صاحبه عاهة بسبب شرب البلاذر هو وعبد الرحمن بن مهدي فجذم أبو داود وبرص عبد الرحمن فحفظ أبو داود 40,000 حديث وحفظ عبد الرحمن 10,000 حديث. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا هبة الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت عمر بن شيبة يقول كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني كان عالما من كبار. قال سمعت عمر بن شبه حسن الله إليك. قال سمعت عمر بن شبه يقول كتب عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني كان عالما من كبار الحفاظ. قال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما تضمنته السنن جمعت فيه 4,800 حديث. السطر المتوسط من ترجمة سليمان بن الأشعث ما هو الخطأ الذي هو فيه؟ السطر المتوسط من الكتاب اللي معه. اي احسنت انه ابتدا السطر بماذا؟ باسم الله ثم قال بعده صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف الادب لئلا يتوهم ان الصلاه تعلقه بالرب سبحانه وتعالى. ينبغي ان يوضع الاسم الاحسن الله ملحقا في السطر الثالث بالرسول. هذا من اداب كتابه العلم. سليمان بن أحمد الطبراني كان من الحفاظ الكبار وله تصانيف الحسان. سفيان الثوري أحد أئمة المسلمين الأعلام كان مقدما في الحفظ. قال يحيى بن سعيد القطان لم أرى أحدا أحفظ من سفيان. أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أحمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني قال أخبرنا أبو بكر الطلحي قال أخبرنا الحسن بن حباش قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا يحيى بن يمان قال سمعت سفيان الثوري يقول ما استودعت أذني شيئا قط إلا حفظته حتى أمر بكذا كلمة قالها حتى أمر بكذا كلمة قالها فأسد أذني مخافة أن أحفظها. ويقول في رواية أمر بالحائك يعني فأسد أذني. لماذا إذا مر بالحائك؟ حائك ما هو؟ هذا في الحاشية صحيح جايب هذا من كيسه. ما هو الحائك؟ الحياكة الخياط لكنه لا يختص بالملابس غالبا بما يصل من المصنوعات التي تتعلق بالخيوط والقماش. طيب لماذا إذا مر بالحائك يسد أذنه؟ ما الجواب؟ إيش؟ قد؟ ما أسمعك قد إيش؟ أحسنت. الذي يعرف طريقة أهل الصنعة يعرف هذا، لأن المشتغلين بالصناعات اليدوية كالحياكة وغيرهم مما يقطعون به الوقت عنهم تغنيهم في أشعار قد تقع فيها أشياء من المخالفة، فكان يخشى أن يمر فيسمع غناءهم فيعلق بقلبه شيء منهم فسد أذنه لذلك. نعم. حرف الشين شعبة الحجاج كان حافظا للحديث ولم نرى أعلم منه. ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج كان حافظا للحديث ولم نرى أعلم منه بالشعر. حرف الصاد صالح بن محمد أبو علي الأسدي يلقب جزرة لأنه قرأ في حداثته على بعض المشايخ. سلام الله عليك. لأنه قرأ بحداثته على بعض المشايخ لأبي أمامة قرزة يرقي بها المريض فصحفها فقال جزرة فلقب بذلك. ولقي الأشياخ بالشام ومصر وخراسان وبغداد وكان من كبار الحفاظ الثقات وليس في حرف الضاد مشتهر بالحفظ. حرف الطاء طلحة بن عمر وأخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أخبرنا إسماعيل بن طلحة بن عمر وأخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي الفضل قال أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال أخبرنا أحمد بن محمد الحربي قال أخبرنا أبو داود المروزي قال أخبرنا سليمان بن معبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا يقول اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملى علينا 4000 حديث عن ظهر قلب فما أخطأ إلا في موضعين لم يكن الخطأ منا ولا منه إنما الخطأ من فوقه وكان الرجل طلحة بن عمرو. طلحة بن عمرو هذه القصة لا تصح فإسنادها ضعيف وطلحة بن عمرو هذا ضعيف الحديث بل تركه بعضهم فعده في مشهورين بالحفظ لأجل هذه القصة فيه نظر لضعفها. ليس في حرف الضاء أحد مشتهر بالحفظ. حرف العين عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل سمع الكثير وكان حافظا ثبتا وكان أحمد بن حنبل يقول ابني محظوظ من علم الحديث. عبد الله بن أحمد بن موسى القاضي ويعرف بعبدان حدث عن هدبة وكامل بن طلحة وكان من كبار الحفاظ. أخبرنا أبو منصور القزاز قال حدثنا أبو بكر بن ثابت قال حدثنا محمد بن علي المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أيسابوري قال سمعت أبا علي يقول كان عبدان يحفظ 100,000 حديث. عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن داود السجستاني محدث العراق وابن إمامها رحل به أبوه فطاف به الآفاق فسمع وجمع وصنف وكان من كبار الحفاظ. أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال حدثني الأزهري قال سمعت إبراهيم بن شاذان يقول خرج أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان فاجتمع إليه أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى وقال ليس معي كتاب فقالوا له ابن أبي داود وكتاب قال فأثاروني فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي. فلما قدمت بغداد قال البغداديون مضى فلعب بالناس ثم فيجوا فيجا اكتروه بستة دنانير إلى سجستان ليكتبوا له النسخة فكتبت وجيء بها إلى بغداد وعرضت على الحفاظ فخطأوني في 6 أحاديث منها ثلاثة حدثت بها كما حدث وثلاثة أحاديث أخطأت فيها. توفي أبو بكر فصلي عليه 80 مرة وحزر الجمع فزاد على 300,000. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي سمع الكثير وصنف وكان من الحفاظ روى عن 87 شيخا لا يروي عنهم غيره لطول عمره. عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي قال لطول عمره لأن أهل الحديث الغالب عليهم التعمير فهو ممن عمر وقد سمع من 87 شيخا انفرد بهم عن أهل عصره لذلك كان الناس يعتنون بالرواية عنه وقد جمع فيهم جماعة من الأكابر كعلي بن المديني وأحمد وغيرهم. ومن بدائع الشعر قول إبراهيم بن عبد القادر الرياحي التونسي أحد علماء القرن الماضي في ذكر أهل الحديث في حالهم في طول الأعمار أنشد رحمه الله تعالى كما في الرسالة المستظرفة وفرس البهارس قال أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. وصدق رحمه الله تعالى فإن التعمير في أهل الحديث أكثر من غيرهم. عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي كان إماما متقنا حافظا غزيرا الحفظ. قال أحمد بن حنبل ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة قد حفظ 600,000. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال كتب إلى أبي حاتم أحمد بن محمد بن الحسن الواعظ كتب إلي أبو حاتم سلام الله عليه قال كتب إلي أبي حاتم أبو في الفاعل كتب إلي أبو حاتم سلام عليك. قال كتب إلي أبو حاتم أحمد بن محمد بن الحسن الواعظ بخطه قال سمعت أحمد بن الحسن بن محمد العطار يذكر عن محمد بن أحمد بن جعفر الصيرفي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سليمان التستري قال سمعت أبا زرعة يقول في بيتي ما كتبته منذ 50 سنة ولم أطالعه منذ كتبته وإني أعلم في أي كتاب هو في أي ورقة هو في أي صفح هو في أي سطر هو وما سمع أذني شيئا من العلم إلا وعاه قلبي فإني كنت أمشي في سوق بغداد فأسمع من العزف المغنيات فأضع إصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثني عبد الله بن أحمد السوذرجاني قال سمعت محمد بن إسحاق بن منده يقول سمعت أبا العباس محمد بن جعفر بن محمية يقول سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف بالطلاق وأن أبا زرعة الرازي يحفظ 200,000 حديث هل حنف؟ فقال لا. وقال أبو زرعة الرازي أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد وفي المذاكرة 300,000 حديث. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله الختلي الختلي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله الختلي سمع الباغندي بضم الخاء وتشديد التاء مضمومة أيضا الختلي أبو عبد الله الختلي سمع الباغندي وابن أبي الدنيا وغيرهما. أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرني علي بن الحسن قال أخبرني أبي قال دخل إلينا أبو عبد الله الختلي إلى البصرة وليس معه شيء من كتبه فحدث شهورا إلى أن لحقته كتبه فسمعته يقول حدثت 50,000 حديث من حفظي إلى أن لحقتني كتبي. عبد الرحمن بن مهدي روى عن الأئمة الثوري ومالك وشعبة والحمادين وكان من كبار الحفاظ. من الحمادان؟ حماد بن سلمة وحماد بن زيد. صلى الله عليه. قال ابن المديني لو أني حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم بالحديث من عبد الرحمن. وقال محمد بن يحيى ما رأيت عند عبد الرحمن كتابا قط وكل ما سمعته منه سمعته حفظا وكان عبد الرحمن يختم القرآن في كل ليلتين. أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال حدثنا حمد بن أحمد قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت هارون بن سفيان قال سمعت عبيد الله بن عمر القواريري قال أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال أخبرنا الوليد بن بكر الأندلسي قال أخبرنا علي بن أحمد بن زكريا قال أخبرنا صالح بن أحمد العجلي قال حدثني أبي وذكر عنده عبد الرحمن بن مهدي قال فقل له أيما أحب إليك. قيل له قال قيل له قيل له قيل له أيما أحب إليك لك ذلك يغفر الله لك ذنبا أو تحفظ حديثا. نعم يغفر الله لك ذنبا أو تحفظ حديثا. قيل له أيما أحب إليك يغفر الله لك ذنبا أو تحفظ حديثا. عبد الملك بن جواب وينه جواب ساقط من النسخة هذه فقال أحفظ حديثا. طيب كيف قدم عبد الرحمن بن مهدي مع جلالته حفظ الحديث على مغفرة الذنب؟ لأنه يرجو أنه إذا حفظ الحديث كان عملا صالحا يوجب له مغفرة ذنبه. نعم. عبد الملك بن قريب الأصمعي ابن قريب عبد الملك بن قريب الأصمعي سمع ابن عوف وشعبة والحمادين وكان حافظا. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت سمع ابن عون بن عون عون بالنون نعم النون شيخ ابن عون عبد الله بن عون سمع ابن عون وشعبة والحمادين وكان حافظا. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن حامد البلخي قال سمعت محمد بن سعيد يقول سمعت عمر بن شبه عمر بن شبه يقول سمعت الأصمعي يقول أحفظ 60,000 أرجوزة. قال التميمي وحدثنا أبو القاسم السكوني قال أخبرنا أرجوزة هذه بعبارة عامة لكن بعبارة دقيقة هي القصيدة التي من بحر الرجز مثل المنظومات العلمية البيقونية تحفظ الأطفال هذه تسمى أرجوزة ويكون كل شطر منها رويه واحدا. قال التميمي وحدثنا أبو القاسم السكوني قال أخبرنا أحمد بن أبي موسى قال أخبرنا أبو العيناء قال قال الأصمعي دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيع فقال يا أصمعي كم كتابك في الخيل؟ قلت جزء واحد. فسأل أبا عبيدة عن ذلك فقال 50 جزءا. فأمر بإحضار الكتابين ثم أمر بإحضار فرسي فقال لأبي عبيدة اقرأ كتابك حرفا حرفا وضع يدك على موضع موضع. فقال أبو عبيدة ليس أنا بالطارة وإنما هذا شيء أخذته وسمعته من العرب فألفته. فقال يا أصمعي قم فضع يدك على موضع موضع من الفرس. فقمت فحسرت عن ذراعي وساقي ثم وثبت فأخذت بأذني الفرس ثم وضعت يدي على ناصيته فجعلت أقبض منها بشيء شيء وأقول هذا اسمه كذا وأنشد فيه حتى بلغت حافره فأمر لي الفرس. فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبت الفرس وأتيته. قال المصنف ونقلت من خط أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني قال حكى أبو الحسن بن عمر بن بكير عن أبيه قال كنا يوما عند الحسن بن سهل وبحضرته جماعة من أهل العلم منهم الأصمعي وأبو عبيدة والهيثم بن عدي وخلق كثير من الناس وصاحب الحسن يعرض عليه الرقاع إلى أن وقع في 50 رقعة. فلما فرغ من ذلك وأقبل علينا فقال تذاكروا العلم. فتكلم أبو عبيدة والأصمعي والهيثم وجرير بن حازم فالتح المجلس بالمذاكرة إلى أن فالتج المجلس بالمذاكرة إلى أن بلغوا إلى ذكر الحفاظ من أصحاب الحديث فأخذوا في الزهري والشعبي وقتادة وشعب ما في شيء عند المحدثين سفيان وقتادة وسفيان. فقال أبو عبيدة وما حاجة إلى هؤلاء وما حاجة إلى هؤلاء وما ندري أصدق الخبر عنهم أم كذب. وبالحضرة رجل يزعم أنه ما أنسي شيء قط وأنه ما يحتاج أن يعيد نظره في دفتره إنما هي نظرة واحدة ثم قد حفظ ما فيه يعرض بالأصمعي. فقال الحسن نعم والله يا أبا عبيدة إنك لتجيء من هذا بما ينكر جدا. فقال الأصمعي نعم أحتاج أن أعيد النظر في دفتر وما أنسيت شيئا قط. فقال الحسن فنحن نجرب هذا القول يا غلام الدفتر الفلاني فإنه جامع لكثير مما أسندناه وحدثناه. فمضى الغلام ليحضر الدفتر فقال الأصمعي فأنا أريك أعجب من هذا أنا أعيد القصص التي مرت بأسماء أصلها وتوقيعاتك فيها كلها بأسماء أهلها توقيعاتك فيها قصص يعني المعارض التي عرضت عليه في أثناء جلوسه. نعم أنا أعيد القصص التي مرت بأسماء أهلها وتوقيعاتك فيها كلها وامتحن ذلك بالنظر إليها وامتحن ذلك بالنظر إليها. وقد كان عارض بتلك التوقيعات في وقت ذلك من حضروا استنصحوا فاستدعى الحسن القصص. قال الأصمعي فقال القصة الأولى لفلان قصة كذا وكذا وقعت كذا وكذا حتى أتى على 47 قصة. فقال له الحسن حسبك الساعة والله تقتلك الجماعة بأعينها يا غلام 50,000 درهم. ثم قال يا غلام أن احملوها معه. فقال تنعم بالحامل تنعم بالحامل كما أنعمت بالمحمول. كما أنعمت بالمحمول يعني تعطيني هذا الغلام كما أعطيتني المال. تنعم بالحامل كما أنعمت بالمحمول. فقال: هم لك ولست تنتفع بهم، وقد اشتريتهم منك 10,000 درهم، فحملت معه الدراهم وانصرف الباقون بالخيبة. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا محمد بن علي بن صخر قال أخبرنا عمر بن محمد بن سيف قال أخبرنا محمد بن القاسم الأنباري ابن القاسم الأنباري قال أخبرنا عبد الله بن بيان عن الأصمعي قال: بين أنا بالجبان بالبصرة في يوم صائف، وإذا يعني بالمقبرة، وإذا أنا بجارية واضعة يدها على قبر وهي تقول بصوت حزين قبح، بصوت حزين وجم وجم واو جيم ميم وجم بصوت حزين وجم: هل أخبرنا القبر سائليه أم قر عينا بزائريه؟ أم تراه أحاط علما بالجسد المسكن فيه؟ لو يعلم القبر من يواري تاه على كل من فيه. يا جبلا كان ذا امتناع ورفن عن لآمليه وركن عن لآمليه، ونخلة طلعها نضيد يقرب من كف مجتنيه، ويا مريض على فراش تؤذيه أيدي ممرضيه، ويا صبورا على بلاء كان به الله مبتليه. يا موت لو تقبل أبتدي كنت بنفسي، يا موت لو تقبل ابتدائي كنت بنفسي سأفديه. وركن عنا لآمليه، هكذا في النسخة الثانية أفن الأظهر: وركن عز لآمليه. يا موت ما أردت مني حقت ما أردت، يا موت ما أردت مني حققت ما كنت أتقيه. موت رماني بفقه وموت رماني بفقد إلفي، موت رماني بفقد إلفي آدم دهري، آدم يعني أدمه، آدم دهري وأشتكيه. أمنك الله كل روع وقل ما كنت تتقيه، وكل ما كنت أمنك الله كل روع وكل ما كنت تتقيه. قال الأصمعي: فقال لها: يا جارية أعيدي علي لفظي؟ قالت: أو سمعت ذلك مني؟ فأنشدتها شعرها عن آخره. فقامت تنفض ثيابها وهي تقول: اللهم إن كان في عبادك الأصمعي فهو ذاه. عبد الغني بن سعيد الحافظ كان غزير الحفظ، قال فيه الدارقطني: ما لقيته مرة إلا ورجعت عنه بفائدة، وكان كأنه شعلة نار. عامر الشعبي أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد السمرقندي قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا أحمد محمد بن حسين الشيباني يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: أخبرنا فضيل عن ابن شبرمة قال عن ابن شبرمة قال: قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا وأنا أحفظها، ولا حدثني رجل بحديث وأحببت أن يعيده علي. عاصم ابن علي أبو الحسن الواسطي حدث عن أبي ذئب عن أبي عن ابن ذئب ابن أبي ذئب حدث عن ابن أبي ذئب وشعبة روى عنه أحمد بن حنبل، وكان من الحفاظ يحضر مجلسه الخلق الكثير، كان يجلس على سطح المصفطات ويركب مستمليه نخلة معوجة فيستملي عليها. فقال يوما: أخبرنا الليث بن سعد فأعاد 14 مرة والناس لا يسمعون، وحذر الجمع فكانوا 120,000. علي بن المديني سمع حامد بن زيد وهشيما وابن عيينة وكان حماد بن زيد وكان المقدم على حفاظ وقته. قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. علي بن عمر الدارقطني كان فريد وقته بالحفظ والإتقان ومعرفة النقل. سأله يوما أبو الفتح بن أبي الفوارس عن حديث فأجابه، ثم قال: يا أبا الفتح، ليس بين المشرق والمغرب من يعرف هذا غيري. وكان الدارقطني يملي علل الحديث، فجمع ذلك البرقاني ورتبه على المسند، وهو كتاب العلل المعروف. أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثني الأزهري قال بلغني أن الدارقطني حضر في حدثته مجلس إسماعيل الصفار فجعل ينتسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال الدارقطني فهمي للإملاء غير فهمك ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن فقال لا فقال أملى 18 حديثا فعدت الأحاديث فكانت كما قال ثم قال الحديث الأول عن فلان عن فلان ومثله كذا والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومثله كذا فلم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. علي بن محمد بن فهم أبو القاسم التنوقي جد أبي القاسم التنوقي الذي روى عنه أبو بكر الخطيب أخبرنا القزاز قال أخبرنا الخطيب قال أخبرنا التنوقي قال أخبرنا أبي قال سمعت أبي قال ولي إذ ذاك 15 سنة ينشد بعض قصيدة بعبل الطويلة التي يفطر فيها باليمن ويعدد مناقبهم ويرد على المكيف على كميت كميت من كميت الشاعر المشهور الله عليه ويرد على الكميت فيها بنزار ويرد على الكميت فيها ويرد على الكميت فخره بنزار نعم فيها فخره بنزار سلام عليكم ويرد على الكميت فيها فخره بنزار وأولها اقتضى أفيقي أفيقي من ملامك يا ضعينا وأولها أفيقي من ملامك يا ضعينا تفاك اللوم مر الأربعين وهي نحو 600 بيت فاشتهيت حفظها لما فيها من تفاخر اليمن أهلي فقلت يا سيدي ادفعها إلي حتى أحفظها فدافعني فألححت عليه فقال كأني بك تأخذها فتحفظ منها 50 بيتا أو 100 بيت وترمي بالكتاب فقلت ادفعها إلي فأخرجها وسلمها إلي فدخلت حجرة كانت برسمي كانت برسمي من داره وخلوت فيها ولما تشاغل بيوم وليلة بشيء عن حفظها فلما كانت السحر كنت قد فرغت من جميعها وأتقنتها فخرجت إليه غدوة على رسمي فجلست بين يديه فقال لي كم حفظت من قصيدة دعبل فقلت قد حفظتها بأسرها فغضب وقد رماني وقدر بأني قد كذبته وقدر أني قد كذبته وقدر بأني قد كذبته فغضب وقدر أن وقدر بأني قد كذبته فقال بها فقال بها هاتها هاتها هاتها فقال هاتها فأخرجت الدفتر من كمي ففتحه ونظر فيه وأنا أنشد إلى أن مضيت في أكثر من 100 بيت فصفح منها عدة أوراق وقال أنشد أنشد منها هنا فأنشدته إلى آخرها فلما رآه من حسن حفظي ضمني إليه وقبل رأسي وعيني وقال بالله يا بني لا تخبر بهذا أحدا فإني أخاف عليك العين وقال أيضا حفظني أبي وقد حفظت بعده من شعر أبي سمام والبحتري سوى ما كنت أحفظه لغيرهما من المحدثين والقدماء 200 قصيدة وقال كان أبي وشيوخنا بالشام يقولون من حفظ للطائيين 40 للطائيين سلام عليكم من حفظ للطائيين 40 قصيدة ولم يقل الشعر فهو حمار في سلاخ إنسان فقلت الشعر وليدون في مسلاخ إنسان يعني في جلد إنسان فهو حمار في مسلاخ إنسان فقلت الشعر وليدون 20 ليس في حرف الغين مشتهر بالحفظ حرف الفاء الفضل بن دكين أبو نعيم سمع الأعمش وخلقا كثيرا وروى عنه ابن المبارك وأحمد بن حنبل وكان ثقة كثير الحسن أخبرنا القزاز أبو بكر الخطيب قال قرأت على أبي علي البصري عن علي بن الحسن أخبرنا القزاز أبو بكر الخطيب فيها شيء ساقط ما هو هذا مرة غير مرة معنا أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب ساقط بينهما أخبرنا والقزاز هذا أبو منصور القزاز سمع تاريخ الخطيب منه كاملا إلا مجلسا واحدا فاته لأنه خرج في جنازة أمه وما عدا ذلك من مجالس تاريخ بغداد فإنها حضرها جميعا أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال قرأت على أبي علي البصري عن علي بن الحسن الجراحي قال حدث الجراحي الجراحي السلام عليكم عن علي بن الحسن الجراحي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح قال سمعت أحمد بن منصور يقول خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى فقال يحيى لأحمد أريد أختبر أبا نعيم فقال لا ترد الرجل ثقة فقال لا بد لي فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه ثم جاءوا إلى أبي نعيم فقرأ يحيى 10 وأبو نعيم ساكت ثم قرأ 11 فقال أبو نعيم ليس من حديثي أضرب عليه ثم قرأ 10 الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني فقال ليس من حديثي أضرب عليه ثم قرأ 10 الثالث وأبو نعيم ساكت ثم قرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه وأقبل على يحيى فقال أما هذا وذراع أحمد بيده فأورع من أن يعمل هذا وأما هذا يريدني فأقل من أن يفعل هذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل ثم أخرج رجله فرفس يحيى فرمى به فقال يحيى والله لرفسته أحب إلي من سفري. حرف القاف. قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي أسند عن أنس وعبد الله بن سرجس وحنظلة الكاتب وأبي الطفيل وكان يرسل الحديث عن الشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي قلابة ولم يسمع منهم وسأل سعيد بن المسيب فأكثر فقال له سعيد كل ما سألتني عنه تحفظه فقال نعم سألتك عن كذا فقلت كذا وعن كذا فقلت كذا فقال سعيد ما ظننت أن الله خلق مثلك وكان يقول ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. ليس في حرف الكاف واللام مشتهر بحفظ. حرف الميم. محمد بن مسلم أبو بكر الزهري أخبرنا أبو المعمر المبارك بن أحمد قال أخبرنا أبو محمد السمرقندي قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا محمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال أخبرنا عفان بن بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث إلا حديثا واحدا فسألت صاحبي فإذا هو كما حدث. محمد بن عمر الواقدي قال مجاهد بن موسى ما كتبت عن أحد أحفظ منه. محمد بن إسماعيل البخاري مهر في علم الحديث ورزق الحفظ له والمعرفة وكتب عن 1000 شيخ وكان يختلف إلى مشايخ البصرة ولا يكتب فسألوه لما لا تكتب فقرأ عليهم جميع ما سمع من حفظه وكان يزيد على 15,000 حديث وكان يزيد على 15,000 حديث. وقال أحمد بن حنبل ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أبا أحمد بن علي يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس فابتدر رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه وكان بعض الفهماء يقول الرجل فهم وبعضهم يقضي عليه بالعجز ثم ابتدر رجل آخر فسأله عن الأحاديث وهو يقول في كل حديث لا أعرفه حتى فرغ من 10 ثم الثالث ثم الرابع إلى تمام 10 والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه فلما فرغوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديث الثاني كذا وحديث الثالث كذا والرابع حتى أتى تمام 10 فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخر مثل ذلك فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفضل. محمد بن مسلم بن وارة. هذه القصة مع أهل بغداد قصة صحيحة وقد ضعفها بعض أهل العصر فأخطأ واحتج بأن ابن عدي رحمه الله تعالى رواها عن عدة مشائخ فهم مجهولون وقد ذكرنا الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن هؤلاء مجموعة من الرواه ينجبر ضعفهم مع أحدهم باجتماعهم كما نص على ذلك في مثلها العراقي والسخاوي والأمر الثاني أن هذه القصة مما تداوله الحفاظ واشتهر في الآفاق من أخبار البخاري ولم ينكره أحد ممن تقدم فالصحيح أن هذه قصة صحيحة من خبر البخاري رحمه الله. سلام الله عليه. محمد بن مسلم ابن وارة كان حافظا فهما وكان أبو زرعة لا يقوم لأحد ولا يجلس أحدا في مكانه إلا ابن وارة محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل، سمع الكثير ورحل وقال: أحصيت أني مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ، وقلت على باب أبي الوليد الطيالسي من أغرب على ثلاثة أميال، والميل كيلو واحد وستمائة متر، فاحسب كم مشى رحمه الله تعالى على قدميه. نعم. من أغرب علي حديثا مسندا صحيحا لم أسمع به فله علي درهم، وقد حضر أبو زرعة، وإنما كان مرادي أن يلقي علي ما لم أسمع ليقول هو عند فلان، أذهب فاسمع ومرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد أن يغيب علي حديثا. محمد بن أبي بكر بن أبي خيثمة أبو عبد الله سمع من جماعة واستعان به أبوه في تصنيف كتاب التاريخ، وكان القاضي بن كامل يقول: أربعة كنت أحب بقاءهم: أبو جعفر الطبري والبربري وأبو عبد الله بن أبي خيثمة والمعمري، فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظ. محمد بن جرير أبو جعفر الطبري سمع من خلق كثير وجمع علوما جمة في كل فن، وله التصانيف الكبار وكان غزير الحفظ. محمد بن إسحاق بن خزيمة طاف البلاد وسمع الكثير وكان من جملة الحفاظ المبرزين، روى عنه جماعة من مشايخه منهم البخاري ومسلم. محمد بن سليمان الباغندي محمد بن سليمان الباغندي رحل إلى البلاد وسمع الكثير وكان من كبار الحفاظ، كان يقول في 300,000 مسألة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وحبب إلي الحديث حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فلم أقل له ادعو الله لي، وإنما قلت: يا رسول الله، أيما أثبت في الحديث، منصور أو الأعمش؟ فقال لي: منصور. وأنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي عن أبي حفص بن شاهين قال: صليت خلف محمد بن محمد الباغندي فافتتح الصلاة ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان لو سهى لوين لقب محمد بن سليمان لوين أخبرنا محمد بن سليمان لوين لا واو لا واو يا نون أخبرنا محمد بن سليمان لوين، فقيل له: سبحان الله. فقال: أخبرنا شيبان ابن فروخ الأبي. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنه سهى أيضا مرة ثانية ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وابتدع القراءة. محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي سمع من خلق كثير في البلدان البعيدة والقريبة وصنف التصانيف الكثيرة وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام وكان كثير الصلاة كريما. محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري سمع الكثير وصنف وهو ممن يضرب بحفظه المثل، كان يملي من حفظه لا من كتاب، وذكروا أنه كان يحفظ 300,000 بيت من الشواهد في القرآن، ومرض في زمن أبيه فقلق أبوه وقال: كيف لا أقلق، لعله من يحفظ جميعا لعله من يحفظ جميع ما في هذه الصناديق من الكتب، وذكروا أنه كان يحفظ 20 و100 من تفاسير القرآن بأسانيدها، وقد أملى من حفظه غريب الحديث وهو 45,000 ورقة، وكتاب شرح الكافي وهو 1,000 ورقة، وكتاب الأضداد 1,000 ورقة، والجاهليات 700 ورقة، وغير ذلك. ورأى جارية تباع فوقعت في نفسه فدخل إلى الراضي بالله فقال: أين كنت؟ فأخبره برؤية الجارية فاشتراها الخليفة وبعثها إلى منزله، فلما دخل رآها فقال: اصعدي إلى فوق لأستبرئك. ثم جلس يطلب مسألة فاشتغل قلبه فقال للخادم: امضي بها إلى النخاس، يعني إلى من يبيعها. فقال: عرف عرفي ذنبي. فقال: ما لك ذنب غير أنك شغلتني عن علمي. ما لك ذنب غير أنك شغلتني. أحسن الله إليك. فقالت: عرفني ذنبي. فقال: ما لك ذنب غير أنك شغلتني عن علمي. فبلغ ذلك الراضي فقال: لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا. وكان إذا حضر عند القاضي شويت له قلية يابسة ويأكلها ولا يشرب ماء إلى العصر ولا يقرب الماء البارد، كل ذلك لأجل حفظه. فلما مرض هو مرض الموت فأكل من كل ما كان يشتهي، ودخل عليه الطبيب فنظر إلى مائه وقال: هذا يدل على تكلفك أمرا لا يطيقه الناس. فلما خرج تبعه بعض أصحابه فقال: هو ثالث وما فيه حيلة. فدخل ذلك الرجل فقال له: ما الذي كنت تفعله حتى استدل الطبيب على حالك فقال: كنت أدرس في كل جمعة 15,000 ورقة. محمد بن جمعة يعني كل أسبوع. أحسن الله إليك. محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر اللغوي الزاهد غلام ثعلب سمع الكثير وحفظ من اللغة الكثير، أملى من حفظه 30,000 ورقة لغة واسعة حفظه. اتهم بالكذب. كلام غير متسق. نسأل الله أعلم بنا.